بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكملات التي تليت من سورة المؤمنون، والتي بدأت بالحديث عن نعم الله علينا ومنها نعمة الأنعام، وسبقها مجموعة من النعم. تذكير الله لنا بنعمه حتى نعلم فضل الله علينا أولا، ثم نعلم حق الله علينا فيها. قال تعالى: وما لكم من نعمة فمن الله. فمطلوب مع كل نعمة أسلغت وإلينا وصلت أن نشكر الله عليه. والشكر ليس مجرد كلمة نقولها، ده الحقيقة منهج تربوي رب الله بعباده. كيف يستفيدوا بكل نعمة؟ فوضع لنا قواعد وأحكام لكل نعمة، أقول لكل نعمة، وأمرنا بعمل الشكر فيها. فالشكر شكران: شكر قول وشكر عمل. شكر القول أن تتذكر أن هذه نعمة من تعالى، وينهت لسانك بحمده عليه. شكر العمل كما قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فدلت الآية على أن عمل الشكر هو الأصل، وعز من العباد من يفعله، وده الحقيقة أمر خطير. لما رب العباد يقول وقليل من عبادي الشكور، معناه أن هذا العمل قد غاب عن ساحة البشر، غاب إلا القليل النادر الذي عرفه. وده يدلنا على خطورة هذا الأمر وغياب الناس عنه، غياب قدر. ها، كم نعمة أسلوب على فاتنة، كم نعمة عملنا فيها شكرا. طيب، ما المقصود بعمل الشكر؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: وعمل الشكر أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها أوامر ونهي، تشريعات، أوامر ونهي. فإن أنفذت أمرا وتركت نهيا فقد عملت شكر نعمة. إذا ندرك كل نعمة أسبغت علينا مطلوب البحث عن أوامر الله فيها ونواهيه. الذي يجهل أوامر الله ونواهيه في نعمه كيف يشكر؟ كيف يعمل شكرا؟ ولذلك الأمر ده هو خطير، خطير جدا. إذا بين تعالى أني قليل من يفعله من العباد كله، وقليل من عبادي، ولم يكن من خلقي بس، لا، من كل عباد، من صفة العباد. قليل من يعمل الشكر وقليل من عبادي الشكور. اللي يصل المرحلة أن يكون شكور على وزن فعول سوى مبالغة، يعني شكر شكر بحق، وده قليل جدا في البشرية. ولذلك حتى الصحابة بسبب هذا المعنى الدقيق آثر النقمة على النعم. يقول أبو الدرداء فضل العرب: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء النعم فعز شكرنا. ندر لما يقول هذا أبو الدرداء عن الصحابة، فماذا نتصرف في غيرهم؟ ابتلينا بالضراء فصبرنا، لأن النفس أعوان على الصبر منها على الشكر. النعمة بنشرب بالنعمة ننسى المنعم، الصبر ما في محنة نرد خلاص، فنصبر ونازع ونتضرع. إذا قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا. أصبح نادر جدا منا أن نشكر. إذا قلت خافوا من النعم أكثر من خافوا من النقم، خافوا أن لا يطيعوا عن النعم. ولذلك وجدوا في النعمة من النفوس ومن العطاء والقدرة على الصبر ما لم يجدوه في الشكر. أنا أسوق هذه المعاني حتى تكون الصورة واضحة أمامنا، إن القضية كبيرة كبيرة جدا. مطلوب منا في كل نعمة تشرب علينا في لحظة إسباغها فورا نبحث عن أوامر الله فيها وعن نواهيه، وقس على هذا كل نعم. إنسان فقير، رب لا بدرنا، ما حق الله في المال؟ فصاحب المال درس أحكام الله في الحلال والحرام، عرف أوامر الله له التي وردت في فقه المال كله حتى يؤدي ما عليه ويجتنب ما حرم عليه. وذكر العلماء كما يقول الإمام مالك أجمع علماء المسلمين، أجمع أجماع أجماع، لو كل أجماع يبقى إذن الأمر اتفق عليه لا خلاف، على أن تعلم فقه البيع والشراء فرض كفاية على عموم الأمة في مجملها هنا، فرض كفاية، فرض عين على من باع أو اشترى. يبقى راح يشتري خبز، ابني صغير كبر علمته ازاي يتعامل مع المال، قلت تعالى فرض عين عليك الآن أن تتعلم فقه البيع والشراء. ليه؟ لو لم تعلم وراح يشتري خبز، خبز بس، ممكن يشتري بطريقة خاطئة يؤكلك حرام أنت وأمي وأخوتي. من يضبط سلوكا؟ الوحي، معرفة بالنص. إذا كان جاهل بالوحي سيقع في الأخطاء من حيث لا يحتسب، من حيث الاحتسب. سيدنا عمر لما دخل السوق وجد رجل جايب يعني بضاعة ببيع، فسأله سؤال: أتعلمت الحلال والحرام في البيع والشراء؟ أنت تعلمت أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال: لا. قال: ويحك، ضللت وأضللت. ضللت بنفسك لأن يتعامل بغير معرفة أحكام الله وأمر وناهيه من حيث لا يحتسب يقع في خطأ. ليه؟ هيبيع الشرع على أساس عقل هواه وعقل الدين، هواه هو الدين، مزاجه هو الدين، ولا الدين نص. فإذا كان جاهل بالنص كيف يقيم؟ ودي قاعدة تحفظ، لن يقيم دين الله من جهل. لذلك فرض ايه؟ ابني كبر وصل لسن نعمة، ابني هيتعامل في البيع والشراء ولا تعلم احكام الحلال في البيع والشراء؟ لم يتعلمها اقترف الحرمات من حيث الاحتساب. ليه؟ لان الخروج مش بعقل. قد تكون الصورة عند الإنسان بدماغه حلال كده، حلو، شكلها حلو، شكلها حلو تبقى حلال، ها؟ لكن ما تحسبها كده بدماغ، بدماغ، الدماغ ده هديك في 60 دقيقة. الأحكام لا تحسب بالدماغ الكل، ولا بالفكر ولا بالعقل وحده، لكن تحسب بالأحكام. وإلا فهناك ألوان من البيوع ظاهرها الحل وحقيقتها التحريم. بالدماغ تعيد الإنعام. وقال الأب مثال، لو أي واحد ابنك ولا أنت جاله قريب مريف قال أنا عندي السلعة دي عايز أبيعها، تعرف ميت السوق وأنت عايش في بلد عشان أبيعها بأحسن سعر، قال له طب سيبها لي السوق النهارده نازل لما يطلع السوق هبيعها لك، لما يطلع السوق هبيعها لك. الصورة دي حلال ولا حرام؟ لأن كان شغال حرام. ليه حرام؟ حكر. لا مش حكر، مش بدماغ ده بس، ده انا بعمله خدمة، انا شغل من حاجة، هعمل لقريبي خدمة، عايز اربحه، بدماغي كده، انا ارتكبت جريمة، عملت مصيبة، ولا خدمت الراجل؟ Yeah. الريف بيجيبوا حاجتهم بيقعوا في السوق ولكن ادخل شكرا ما حصلش حاجه الناس كلها فانا فرح نفسي بدأ لسه ادخل سوق ما قابلهم في الطريق انا ادخل سوق واشتري بيه وابيع واشتري بحلال وبالرضا انا لما نزلت ادخل سوق هقابلهم واجيهم بره اوفر عليه مشوار وندخل السوق ونمكن ندخل بضاعة تتباع متباعش انا بقول له تعالى اشتري منك خارج السوق قبل تدخل الصورة دي حلال حرام ها بالدماغ حلال حرام الدماغ مش حرام لان عملت الخير ووفرت عليه الوقت والذهاب للسوق والبيع والشراء في السوق انا اشتريتها منه وفرت عليه خليه يرجع لاهله يشوف حاجه ما هذه الصوره فيها نص التحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الركبان والحلال العلماء اخذ منها احكام ليه انت هتفصل معاها هتاخدها من انشاء السوق ولا يقينا الاقل وما اعرفش السوق وانت اعتمدت على جهالتي بالسوق ولو ماكر هتاخدها من بورصه تمام الفارق ده حلال لك انت استغلت جهله اول قواعد البيع والشراء لابد ان تكون البيعه في منتهى الوضوح ليس فيها اي جهاله اي جهاله في اي معامله ماليه تفسدها اي غرض خش خداع تفسدها وده نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان صدقا وبينا قولي كلام وإن كذب وكتم محقت بركة ما بينهم الفقهاء أخذوا من الحديث قاعدتي إن أي معاملة فيها كذب يبقى فيها نوع من الضرر فيها عدم بيان يبقى فيها جهالة واتفق كل العلماء ان اي معاملة فيها من هذا الحديث فيها جهالة او فيها غرر باطلة ومن حق البائع يرجع المشتري اذا عرف حقيقة السعر وياخذ الفارق سعر في السوق تساوي 50 دولار انا كنت قبل في الطريق 25 او 35 علم ان سعرها في السوق 50 يلزمني وجوبا ضرب الفارق هذه لا باطل وضحت والنبي يقول دع الناس يرزق بعضهم بعضا والكلام ده فضايح لما بنوضح هذه الاحكام هتشعر انك انت ارتكبت جرم في حياتك من حيث لا تحتسب من حيث لا تحتسب لذا يقول عمر لا تبيع ولا تشتري حتى تتعلم الحلال الحرام فتقترفون الحرمات من حيث لم تحتسب ولا خطر بالك الحرام بالدماغ مش حرم انت قبل دي صورة حلوة وحسنة وجميلة وفيها نص صريح في التعليم اذا اللي يحلل يحرم رب العباد بشدة قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم معكم نص منه أم على الله تفترون فعد من ترك النص ومش بدماغه عدوا إيه مفتري ومش مفتري على أحد على الواحد الأحد أحل ما حرم بدماغه بمزاجه بهواه، ودي كارثة كارثة. الإنسان يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. وضحت؟ إذا قضية خطيرة. أعطاني الليلة أنا كمال مطلوب مني ساعة ما أقوله عليه المال أدرس كل أحكام العشرة المشاركات ومرحمات الغرض. ما تخلش بشراكة وأنا جاهل بأحكامها، ما تخلش بمعاملة مالية بيع والشراء وأنا جاهل بيع والشراء. على أي أساس أشارك؟ على أي أساس أبيع أشتري؟ مفيش أساس. ولا تعلمت أحكام الله، إذا لا يحكمك إلا هواك. وهذا دي في استدلال. وهل ضل من ضل إلا بخضوع الهوى؟ قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. يبقى كل من وقع في المظالم اللي دفعه للظلم هواه. شايف ان ده ظلم وهو عين الظلم. واضح المعنى؟ اذا كل نعمة يمن الله بها عليك يلزمك وجوبا ان تبحث عن احكام الله فيها. ما هي امر الله فيها؟ وما هي نواهيه؟ اتبعت اوامره، تركت نواهيه، شكرت النعم، عزب لم يتزوج، انعم الله عليه بعروس، وعمره كله عمال يبحث دور العروس، وعايز واحده حلوه جميله بنت ناس غنيه، ها، وتبسطه وتريحه، مش كده ليه؟ ومستعد يضحي بالمهر وبالشبكه وبالعفشه تكاليف الفرح، اما ان تضحي عشان يبصر بالعروس. طيب على اي اساس يتعامل معها التزوج؟ يقول لك عاملها بحسن الخلق. اي خلق تؤديه وانت تجهل احكام الله في زر الطلاق؟ مصيبه. الذي يقول الامام مالك وقد اجمع علماء المسلمون سلفا وخلفا على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل، فرض عين عليه أن تعلم أحكام الزواج والطلاق. والطلاق كثير الناس يقول لك يا عم الشيخ احنا فرح ما تنكدش علينا، ليه تعلم أحكام الطلاق؟ عشان يروح تعرف لو غضبت في أي لحظة كيف تتعامل. أنت جهلك أحكام الطلاق على أساس تطلق. غضبت بتطلق، عايز تكلم تطلق، بتهزر تطلق، ينفع؟ ولا في قواعد للطلاق؟ وفي أقول بس عدة للطلاق وعدة للطلاق أحكام الجاهل بها لن يقيمها، لن يقيمها يقينا. ثالث، على اي اساس تتعامل في بيتك وانت تجهل قواعد التعامل في البيوت التي شرعها العباد؟ رب العباد شرعها، جعلها احكام في القران، وضع لها نصوص في السنه على لسان رسول الله، وتطبيقات عمليه حيه. نترك كل هذا ونعمل عقولنا اوعنا وفي الاخر احنا على دين وانا مسلم؟ مسلم جاهل بدينك، ما تفعله دين ولا جهاله. اذا كنت جاهل بالاحكام فكل ما تاتيه جهاله، ليس له مسمى اخر. فكيف تجعل جهالتك واتباع هواك دين وتشريع رب العالمين؟ تقول لك انا مسلم. انا مسلم يا اخي. ما عرف غير مسلم. مسلم شتى البلاد. لكن مسلم في اقوالك وافعالك ده موضوع سهل. الاسلام نص، قال الله ورسوله: جاهدت الله بس لسه في عملك المسلم. وضحت القضية خطيرة خطيرة جدا. لما شرع لنا أحكام ما شرعها عبثا، لكن شرعها على نقيمها لنعمل بها يا إخواننا. لكن عشت طول عمري أبيع وأشتري ولم أتعلم حكم واحد في الشرع. عشت طول عمري متزوج ولم أتعلم حكم واحد في الزواج والطلاق، وتصرفاتي كلها تصرفات جاهلية. أخبر في الولية، أرى في الولية، أهل في الولية، أعمل فتوى على الولية وراجع على الولية، ده موضوع تاني. هو ده الدين؟ هو ده الدين معزز؟ أين أحكام الله؟ أين قواعد التعامل بين الرجال والنساء في البيوت؟ العلماء كتبوا مؤلفات، كتاب النكاح منزلك تحت الكتاب ده فصول وأبواب وعلم جمعهم كتاب السنة. أنا لا أتعلم المعلومة وأبقى فرحان جدا تزوجت. أنت نفسك حق الله لما تعقد العقد بتقول لي أبو البنت إيه؟ زوجني ابنتك وممكنتك على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسول الله. إذا كنت البعيد لا تعرف كتاب الله ولا سنة رسول الله، كيف توفي بهذا العهد؟ ده شرط في النكاح، وأنت شرطت على نفسك وافقت. يعني النكاح مضمون به، إذا لم تعاملها بكتاب السنة أنت أخليت بالعقد. عقد زاد من أساسه. خطورة وجهل الناس بها كارثة يا اخوانا. اي نعمة رب الهدى انعمها جعل فيها اوامر النواهي. لم تعرف الاوامر ولا النواهي لم تشكر الله على ذنبها، ولم تعرف طريق الشكر. عشان كده قلنا نص الآية وقليل من عباد الشكور. اللي يسعى في هذا الباب قليل جدا جدا. من الله وعده بأعظم بشرى، قال وإذ تأذن ربكم، إذ تأذن وحب لئن شكرتم لأزيدنكم. أي واحد لازم كتاب النسوان تزول في شكر النعمة ربنا يزيد فضل. طب والذي لم يشكر نعرف أمر الله والنبي يأمل أن تبقى له نعمة؟ بقيت الآية قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والمقابل إيه؟ قال ولئن كفرتم إن عذابنا شديد. جعل مقابل الشكر الكفر، مش عدم الشكر، الكفر. أنكرت أحكام الله، أنكرت أمر الله وعشت بغيرها فإن عذابي شديد. عذاب الله شديد. لو تشكر الله وتتعلم احكام الزواج والطلاق مع امرأتك حين تزوجتها متوقع ان زوجتها هتدوم؟ ده ممكن تبقى وبال عليك اخر لاخر عمرك. خليت لك من عين من عينين وهي جاهله بدينها وانت جاهل بدينك. حصلت مشكله هتجيب لك الفلوس وتقلب لك الدنيا وتحتكم بغير حكم الله، وهتجننك وتجنن ابوك واللي جابك واللي خلفوك، وتعيش مرعوب وفي نكد بقيت عمرك. وده معنى ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كفرت نعمة الله، لم تعرف حق الله فيها، لم ترتد عن حق الله، مش توصلها لان ده محرم. انصفتها اعطيت حقها لما شرعوا لها مش هتبدلك. لم تنصف انت بتعتبر ما ليس لك حق لك، وتعتبر ما ليس لها حق لها، ونخش في صراعات. والنتيجه من اللي يغلب والقوانين تخدمه؟ ها؟ في بلادنا ممكن بالرشوه تكسبها، طب وهنا رقبتك وتقطع عنقك. ندرك بس المسألة كبيرة كبيرة جدا والأمر جلل ما لم يعرف العبد أو أن له النهي لن يشكر. هنا بدأ الشيخ بتلاوت الأنعام والأنعام خلقها الأنعام نفسها نعمة في أحكام في الأحكام ربنا وضع أحكام أحل لنا بعضها وحرم بعضها أحل لنا طريقة في ذبحها طريقة في أكلها وغيرها أحكام فصلي الذي لم يتعلم الحلال والحرام في الأكل والشرب على أساس يأكل أي حاجة مشيخ لذا حبرت ربنا عليه مش هضيق علينا يعني كل التشريعات اللي وضعها والشروط اللي وضعها تجعلها امرأة ظهرية ثم تسير في قهواك تحت دعوة ان رب العباد لم يضيق عليك وذلك كثير من الصحابة يعني سأل عن مسائل ظهرها الحين في اعراف الناس هذه ابن حاتم يسأل رسول الله يقول يا رسول الله أرسلت كلبي كلب الصيد فوجدته على الصيد ومعه كلب آخر كلب ثاني بيتعامل مع الغزالة الاصطدادي أأكل منها؟ قال لا ده كلب مش طيب بالدماغ حلال كلب اللي جابه بدماغ حلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سميت على كلبك ولم تسمى على الاخر سميت على كلبك ولم تسمى على الاخر ازاي تستحضرها وقد يكون اصطادها الكلب الاخر قبل كلب الصدى كيف تستحلها؟ قد يمشي دماغي قلنا انا بضرب امثله فقط والا فهذا الامر في كل نعمه في حياتنا في كل نعمه ومطلوب مش معايا بس مع اولادي وزوجتي البلد هذا من تفريط في تكاليف تلزم الحائط علم احكام الحيض ازاي تطهر حيضها حيضها وتحولها من فتاه لانثى نعمه ما لم تتعلم احكام الحيض والطهر كيف تتعامل مع حيضها كيف تتعامل مع حيضها وربنا حط احكام اسمها احكام الحيض والنفاس عشان تعيش الأمة لا تعرف لها سبيل ولا وضع عند الأحكام حتى نؤدي شكر نعمة الله علينا في كون الأنثى صلاة أنثى صلاة امرأة صلاة عروس وتصبح أم بعد كده وتربي جيل إذا كانت جاهلة بأحكام الحيض من حيث لا تحتسب تركيب محمد وقد يجمعها زوجها في حال حيضها وتسمح لها لأنها جاهلة هو جاهل امرأة حلال امرأة يا أخي لكن الله حرم مسها في وقت الحيض ويسألونك عن أنا ولا تقربوهن حتى تطهر اوعى تقرب حرم تعليم الجاهل هل يلزم هذا التعليم؟ هل تزن به؟ والذي مراته حلالي وانا محتاجها اخذ راحتي سلامات اذا ندرك اما بضرب امثله فقط يا اخوانا والا فالامر في كل امر في حياتنا في كل نعمه مطلوب ان اعرف اوامر الله ونهيه تاريخات الدعوة وأتجنبني، ولا أفرح بالنعمة عشان الحمد لله ربنا اداني. فبالذلك فين الشكر؟ فكرت في المنعم قدامك ولا فرحت بعطائي ونسيته؟ نفرح بنعمة الله وننسى المنعم؟ ننسى حقه؟ ننسى أن له تشريع ليصلحنا به؟ ليصلحنا به؟ جمعت مراتك في الحياة، فاكر الموضوع ده هذه المسؤولة؟ ده ممكن يجيب لك أمراض لا تخطر لك ببال، وأنت لا تدري. وإذا قال تعالى مسؤولة المحيط، قل هو إيه؟ ماشي مؤسس. ده هو مصدر الأذى، منبع الأذى. العلماء لما سمعوا النصر ده بحسب زرعوا، قالوا إن قطرة دم حيط واحد، لو واحد حط لك في كوباية شاي تموت فورا. السموم اللي فيها مدبرة، دماء فسدة قاتلة، مصدر الأذى. تخيل انك انت ممكن تعاشر وإيدك يجي عليها حاجة من تمد، تيجي ناحية مناخيرك ولا بقك ولا تفتاية من حيث لا تحتسب بسبب جهلك. هو أذى مش مؤذي، ده منبع الأذى ومصدر الأذى. وضحت؟ إذا ندرك جاءت النصوص بهذه الكيفية والتفصيلات كلها في كل شيء، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب شيء، وكما قال تعالى كل شيء فصلناه تفصيلا. ذكر كل شيء لك عشان تجهله وتعيش بغيره، ولا عشان تتعلمه وتخيمه؟ وضحت؟ وده يستوجب علينا أن نعود أنفسنا أولادنا على أن يكون لنا على الأقل منهج تربوي متكامل، على الأقل كتاب من كتب الفقه اللي طرحت كل أبواب النعم وكيف نتعامل معها ندرس منها. ناخد كتاب زي فقه السنة المبسط ندرسه مع نسائنا وولادنا، مع نسائنا وولادنا نعلمه أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام النكاح، أحكام البيع والشراء، أحكام المشاركات والمباحات والمضاربات، أحكام الحدود، اعتدى الأهل بالبوكس، فقع عين. ولك عم الشيخ يعني بالغلط، الغلط ده اللي دمر عين بني آدم هيمر بسهولة ولا في حد؟ في حد من حدود الله. فقعت عينه أفقع عينك، اعلم في حدود، في حدود الله في كل نعم اداك القوة، مش عشان تبطش بها، عشان تعلم ان لها حدود. ازاي تستعملها في وسط المظلوم، في وسط المألوف، في فعل الخير، في ترك الشر ودفع الشر. لكن اداك القوة عشان تبقى انت الشر، ها؟ وانت الاذى، وانت الاجرام والعدوان. وقس على الناس كل نعمة اوتيناها لله فيها اوامر ونواهي، كل نعمة مطلوب ان اعلم حدود الله فيها، اوامر الله فيها فافعلها، نواهي الله فيها فأتركها. إن تعلمتها وأقمتها شكرت، لا تعلمتها ولا نفذتها ما شكرت، ما شكرت، خلاص الأمر. ها؟ كم؟ ست دقائق. طيب واضح المعنى ده؟ لندرك. فالقضية مش قضية إن أنا أفرح بالنعمة بس مضيع كل شيء، انا عندي ماشي. حسيت ان عمر الارض يخلص هورثه، احتال على فور الارث مع من نفسي بالشيخ. لذلك اخواننا اغلب من ياتي محرم بيعمل الحركه دي، غمض عينك واشتغل. عشان غمض عينك دي جت في القران، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ومما من طيبة مكسبتم، انفقوا من طيبة مكسبتم ومما اخرجنا لكم الارض، ولا تيمموا الخبيث منه. تيمموا تنتجوا الخبيث، تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني ايه؟ عايز تطلع زكاته، هتطلع قمح مثلا، يدخل القمح، التعبان يطلع في الزكاه، المليان يبيعه يجيب الفلوس عليه. هو نفسه لو حاولت تديه انت في بيع الشراء اللي هيزكي بيه ده مش هيقبله. ونرجع للشيخ، ما انت برضه ده قمح وده قمح، غمض عينك وطلع. هو ده الا ان تغمضوا فيه، تغمض عينك وتعمل انت ايه؟ لا ترتضيه لنفسك لكن ترتضيه لغيرك. كارثة إلا أن تغمضوا فيه. قصة ابن آدم الأولى كان بسببها، واتلوا عليه ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل آخر. من تقبل منه؟ كان عنده غنم فعايز يزكي، جاء على أحلى غنم في غنمه وزكى بها. استمع الزكي وعنده قمح وزرع، جاء على أفسد ما عنده وزكى به. الأول كله منه سبقه منه، تتعامل مع من؟ مع رب العالمين. عايز تنسى كل النعم اللي عندك وتخرج من أسوأ ما عندك، تحمل التبع. كان شؤم هذا العمل قدر الله عمل اخيه ولم يقبل عمله فاستحل قتله فقتله وسن القتل في البشر. فلا يقتل قتيل في التاريخ البشري كله الا وعلى القاتل وزره وابن ادم الاول مثله. مثله هذه اثار شؤم معصيته، ان قدم لله وقرب لله ما لم يحل الله له تقديم. ده زكي زكاه وعمل طاعه وعوقب عليه، فما بالك باللي عملها معصيه وعامد؟ يبقى العقوبه شكلها ايه؟ وضحت قضيه اكبر من ان نجهلها او نتغافل عنها. مطلوب شرعي لا تغنم الحياة لغيري. ما ينفعش عايز اضحي اجيب غنمة لان سعرها اقل شوية مكسورة قرنها، لحمها زي الفل والقرن محدش هياكل، ينفع ابيعها بقرن واحد؟ هتتباع زي الفل ولحم زي الفل، لكن ان يسير المقر سعرها اقل من مقرنين. من طب زكي بيه حتى هذه ما تبيع عنها. وضع شروط للزكاة لا تكون بينة العور ولا بينة العرج ولا تكون مكسر قرنها. شروط انت جهلتها، بتبص الله دي لحمتها حلو والتانيه مخلوقه تعبانه، انا اللي تقدم. طيب طيب عايز ازكي قدام مني عيشها زي الفل وزنها وزن سنها ما كملش سنتين بقر ما كملش سنتين والتاني اللي كمل سنتين اضعف بالدماغ اني انفع الفقراء بيكملش عند الدماغ اللي منحتها اكثر بالدماغ بشرع الله الزكاة اللي كمان سنتين زكاة وتبقى أضحية وإن ما كملتش ما تنفعش وضحت؟ اللي يضحي في اليمن مثلا عشان أرخص وهنا في كندا أغلى عشان ما أكلش نفس الحرية البخل انواع ولادة لكن اذا كانت الاضحية لحاجة الناس الاكثر حاجة لك لكن هذا شرط في النية يعني انا شايف ان انا اضحي هنا الناس مستريحة مبسوطة ماليا وانا في غزة هناك أرخص من هنا لكن هناك أنفع للأمم من هنا وخاصة كان في بلد أنت يعني ما فيه يكفي ناس فقراء الناس الأصل أن حتى هذه الأضحية الأصل فيها أن أضحي أقرب الناس إلي أقرب الناس إلي قد يكون فقير أو مسكين الفقير عرفه الناس لأن مد ايده طب المسكين عنده ما لا يكفيه لكنه مستعف عنده لا يكفيه اكل شربه بس لا يكفيه نفقات اولاده مدارسهم ولا عندهم انسان مسكين وله دخل اذا لم اعطي انا قريب المسكين من يعطيه الغريب لا أرفع الغير لذا تعين أن الأصل في الزكوات أن بدور على أقرب الناس إلي الذين لا يعرف حالهم إلا مني أو عندي مسألة لها ضوابط قواعد أنا ما أتعلم قواعد أتصرف أي حاجة خلاص يا عم الشيخ بدأ نجيب هنا خروف أطلع في أفريقيا أكل أنا الأنفع ها؟ هل في العيش؟ ده بسبعة أنا طلعت بلا خروف فخروفكم هنا بعجل أفريقي أطلع أني الأصل لو لي أقارب وأرحام محتاجين أطلع لهم أبني عايز أزود أطلع أفريقي وقس على هذا إذا في قواعد وضعت وأحكام وضعت وضعها الشرع سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام لا أن تجهل وتهمل باختصار شديد الجاهل بها المهمل لها ليس على دين لأنها هي الدين هي النص باختصار شديد جدا إذا شكر النعم بأداء ما أوجب الله فيها من أوامر وترك ما نهى عنه فيها وضحت احنا أطلنا والوقت خلص نكتفي تفضل بالنسبة لموضوع الأضحية ده لأن يعني هو فعلا بيقابلنا كتير جدا هنا طبعا احنا هنا ما عندناش أقارب كثير وفقراء وكده يعني لكن في بلاد المسلمين في كتير فمثلا الواحد بيعين مبلغ الأضحية الموجودة هنا مثلا وممكن يلاقي ان طبعا في مصر فيها في مثلا لنا بعض ممكن يكون في بعض الأقارب او بعض الفقراء في مصر لكن انا ببص مثلا ان انا لو طلعت نفس المبلغ في ثلاث دول مختلفين يبقى انا فت عدد اكبر من الناس. بس صرفت عليك يبقى انت طلعت نفس قيمه ذريعه المال لكن ما استغلتش الرخص اللي هناك. واضح ما لك لكن الاصل ان لا في فقراء حواليك كنت تعلم بهم غيرك هؤلاء يقدم على غيرك. مفيش هنا وفيه هبالة لك ولاد عمومتك ولاد اخوالك هم اولى من غيره فيقدم ده. لا في ولا ولد انت على الخيار دور على اكبر عدد من الفقراء بطي ودول مسلمين مسلمين دور على من حاجتهم اعلى زي اخواننا في فلسطين. يبقى المفاضلة تتم على هذه الأسئلة مش لكن كل ده تشريع لا مش في قواعد وضعتها الشريعة أنا أدور عليه. لازمتها نجبت تركتها لكت. الأخ كريم تأسس الحاجة إيه فيها عم بعمل تجارة تقوم على إن أشتري من مزارع مباشرة فاكتشفنا ان المزارع روح على سوق الخضار ببيع مثلا صندوق الخيار بعشرة شيكل او عشرة شيكل على التقسيط يعني مش كاش. انا جيت قلت له انا بدي اخذ منك الثمانية شيكل على المطرح قال هاي حرام ولا حلال؟ يعني تعرف انه بيبيعها في السوق بعشرة شيكل بالتقسيط. نعم يعني باخذ الشيك بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة ما باخذ رايته وياه على المطرح. انا باجي بقول له على المكان. لو كل واحد عمل زي كده في بضاعة تدخل السوق؟ لا خلصت دمرت البلد. كل التجار الجمله في مصر بيروحوا يشتروا من المزارع بهذا الشكل. يا مولانا في فرق بين تاجر دولة بيبيع ويشتري اصلا في الريف وتكفل هو بالجمع والكلام ده فانت بتشتري من الارض مش هو رايح السوق وانت بتستغل الطريق وان في فرق في السعر والسعر معروف. بين الشتري منه والثمر على الشجر والتمر على الشجر. واضح معي؟ هاي حلال هاي دي حلال اني اشتري منه وهو لسه بره وانا اللي بقوم بالجمع وانا اللي بقوم وبخلص حتى التخليص. التخليص نوع من التخدير والتخليص نفسه في حقيقته في نوع من الغد لكن الشرع حلو. المخلص المتقن المحترف لو بص في النخل يقول لك دي هتجيب كام قفص. لو بص في بستان رمان يقول لك ده هيجيب كام طن. فبيبيع الشرع على القائم امامه. لكن حتى هذه وضعت لها ضوابط. من ضوابطها ان لا يتم البيع قبل بدو ظهور الثمر. قبل بدو ظهور الثمر يعني ظهوره. كثير من الناس يروح يشتري قبل ان يثمر الشجر. في ناس بتدي يقول لك انا هشتري منك الارض 10 سنين قدام. هي كمان سؤال. هي كذب. اشترى 10 سنين 5 سنين جاءت جائحه ولا الثمر كله. يبقى انا بعتبر ايه؟ النبي لما نص عليها قال فبأي حق يأكل مال اخيه؟ حتى ولو بالتراضي. حتى بالتراضي؟ التاجر اللي داخل يشتري الكلام ده لان انا بعتبره حاجه مش موجوده. بس التاجر اللي داخل يشتري الكلام ده وعارف بعتبره حاجه مش موجوده يا مولانا. هو داخل على امل ربنا كده بيطلع الثمر. يعني ده غرر كده او لا شيء اضرب غرر غرر غرر غرر من الزمن انا بعتبر الثمر مش موجود. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يعني بدو صلاحه هو على الشجر الصغير لسه الاحمر والاصفر ينفع بيعه؟ لا. ساعة ما يبدا يحمر وثمر منه تمكن ولا واحد يبقى اسمه بدا صلاحه. حتى لو خدته كمرته هيستوي هتباع. ده كده مفيش تاجر في بلادنا لما بيعمل. احنا انا بقول لك احنا اللخبطه عندنا مالهاش حد والجهل عندنا قاتل. طيب انا مولت المزارع كده بذوره وفلوسك حتى لو مولته تحديد السعر والثمن ساعد ما بصلاح. انا هساعدك تمام عشان خاطر اضمن ان انا اخد مستمتعك هديك مبالغ تحت الحساب. هساعدك في الزرع وهتجيب تنفخ على الارض تهتم بالزرع تهتم انك انت تشيل حشائش تهتم انك انت تحط الاسمده الارضيه المطلوبه ساعدتك. لكن ساعة ما يبدو صلاح الثمر تعالى من قيد الثمر. سعر السوق. مش سعر السوق فين؟ يبقى هي دي ده المخرج بتاعها. ده المخرج. انا ممكن اشتري منك 10 سنين بس كل سنة تحديد السعر يكون بظهور الثمر. يبقى الله يفتح عليك. يبقى ما تجيش انا سنة ظلم حصلت جائحة ما لقيتش ولا ثمرة. وانا دافع ثمن الثمر عن السنة كلها. انت اكلت مالي بحرام. وضحت؟ فدي قواعد شرع وضعها عشان نضمن ان لا يظلم احد احدا. اسيب كل القواعد دي وامشي دماغي ولا يا عم الشيخ الناس ماشي. الناس ماشي وماشي غلط من جريئة. قالوا هو بيع منافع بعوض المعلوم إلى أجل المعلوم. أنا بغير منفعة المكادة قد إيه؟ بمبلغ كذا في مدة كذا. طلع السعر يتغير الإدارة وكل الدنيا مشت كده. هذا في مصر. ما عدا القوانين دي قالوها في مصر. واضح؟ ما أنت بتسجل إيه؟ بتسجل بالقانون ولا بالعرض والطلب؟ مش معنى هنا تبقى حالات دي العرض والطلب وهناك حرام عشان في قانون يخدمك. الإجراء. فتخيل ان انسان 40 50 سنة بياكل اموال المالك بالباطل وفاهم انه هو اولاد ده انا مسلم وصلي وصلي كل يوم الفجر وصلي وقت خمسة وبزكى عن مالي ويفاجئ يوم القيامة انه رايح جهنم بسبب جر شرقه. راح جهنم. الناس اتخبرت. اتخبرت. هو دي بس خلط الله يعني. يعني هو. سؤال أخير بس. تفضل. موضوع الأضحية أنا خضاحي مثلا. فهقدر ثمن الأضحية. هنا بالمكان اللي أنا قاعد فيه ولا ولا مثلا في بلدي. بالمكان اللي قاعد فيه. وطلع مثلا اذا كان هنا او في اي مكان ثاني. مش اي مكان. المكان اللي فيه المصلحه الشرعيه. ماشي. اقرب هنا اطلع هنا. اقرب في بلدنا اطلع بلد. طيب ما في ناس في مصر بتعمل اللي هو الاضحيه اللي في افريقيا تبقى اقرب بكتير من سعر مصر. ده كده اه انا لسه قاري على كده. ده خلاص ده بقى السيف مصر. بس احنا بنطلع يعني سامحني الباب عشان التحاشر كمان ده بيطلع في مصر وعايز يزود زود في افريقيا. لكن الضحية ضحية في افريقيا في مصر. لان هي اقارب وارحام محتاجين. او ضحية في مكان انا فيه. اعرف ناس فقراء ومساكين طلعوا المكان ده مصري. لكن بعض الفقراء قالوا هل المسافر يطلع في مكان سفر ولا مكان بلده؟ فدي اللي تديك ساعة انك انت ممكن تطلع بلدك. لكن غير بلدك وغير مكان سفرك بتطلع لهم ليه؟ الا اذا صار بلدك او المكان اللي انت فيه ليس له حاجة لزكاة. فانت بتدور عندها على يعني اكثر البلاد فقرا او عوزا او حاجة لهذه الزكاة. يبقى اللي في مصر يطلع بقيمة مصر. وبعد كده عايز يزود بقى حاجة تانية. نعم. جزاك الله خير. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.